وله إمكانات وله ظروف وله رزق وله مقدرة على فعل شيء وضعف عن عمل أشياء أخرى، ولذلك تنوعت الخيرات ودعانا ربنا إلى أن نفترق الخيرات، الخيرات على عمومها، فمنا من فتح له في باب العمل التطوعي من أجل خدمة الناس، وخدمة الناس في حد ذاتها طاعة من أعظم أبواب الطاعات. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي مسلم حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. إن قام الإنسان وسعى في أداء حل مشكلة لأخ من إخواني مع تحقيق الإخلاص ونية القربة إلى الله، هذا في ميزان الإسلام، في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام، يفوق الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. ولذلك من يفطر على مسلم يفطر الله عليه بالحساب، بل يفطر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن هون على مسلم هون الله عز وجل عليه، ومن سعى في تحقيق صالح أخيه المسلم بنية القربى لله يسر الله له سبحانه وتعالى. دين عظيم، دين له معالم أمرنا أن ننتهي إليها، وبين رب العالمين أن الإسلام والإيمان شعب، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة أعلاها التوحيد لا إله إلا الله، ويظل الأمر بعد كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد الذي هو قمة الدين، يظل الأمر يتناقص في الدرجات حتى يصل إلى إماطة الأذى من الطريق. إماطة الأذى من الطريق من الخير، وهو شعبة من شعب الإيمان. أرأيتم إلى دين يجعل تنظيف الطرقات من شعائر الدين ومن شعب الإيمان؟ فالإيمان أمر عظيم يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة والأقوال والاعتقادات، الإيمان أمر واسع، أمر يشمل لاعتقاد القلب وأعمال القلوب، ويشمل النطق باللسان وأعمال اللسان من أمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر لله ونصيحة ثم أعمال ظاهرة. هذا هو دينكم العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الإيمان والإسلام أمر شامل يجعل كل تصرف للإنسان من الممكن أن يكون خيرا أو شرا. ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب عليم خبير لطيف حكيم، لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ولذلك وجدنا أن كل لحظة من لحظات حياتنا من الممكن أن نحولها إلى أعمال خير، فإما أن تذكر الله، إن جلست في مجلس اذكر ربك، من الممكن أن تتكلم باللسان فتقول كلاما هذا الكلام يرفعك، ومن الممكن أن يحطك، سلمنا الله وإياك. ولذلك حفظنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يقربني إلى الجنة أو يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم. ما هو ده أهم شيء؟ أهم شيء أن نتقرب إلى الله وندخل الجنة ويباعدنا عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. بعد في اعتبار أن التوفيق بيد الله، ودائما القلب يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. فلتتعلق قلوبكم بالله. إيأسوا مما في أيدي الناس، فلا يملك أحد من الناس كائنا من كان لك مثقال خير أو مثقال شر، وإنما الذي يملك كل شيء ويدبر أمر الكون هو رب العالمين، وما نحن إلا أسباب. إن يسرها الله تيسرت، وإن منعنا الله تبارك وتعالى من أن نعمل العمل فلن نستطيعه. ضعوا هذا في اعتباركم، ويأسوا من الناس ومما في أيدي الناس، واجعلوا قلوبكم متعلقة بالرحمن وحده الذي يملك أمر كل شيء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: لو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان الإسلام الخمس لا بد من تحقيقها. حينما نتكلم عن الخير، ضعوا في اعتباركم أن أول الخيرات هي أركان الإسلام، وعلى رأسها التوحيد وتحقيق الإيمان. ولا تلتفتوا بآذانكم إلى من يريدون تمييع قضايا العقيدة والإيمان ليجعلوا كل الناس متساوين، أهل التوحيد مع أهل الشرك، والعياذ بالله. معاذ الله، التوحيد هو الأساس. قال المسيح عليه الصلاة والسلام كما ذكر القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نقول هذا حتى نغلق الباب على هذه الدعاوى في هذا العصر التي تجعل أصحاب جميع الديانات متساوين في ميزان الله تبارك وتعالى. فلماذا الدعوة إلى دين الإسلام إذن؟ ولماذا نقوم بالدعوة إلى الإسلام إن كان الناس في العقائد سواسية؟ هذه قضية من أخطر القضايا، بل هي أخطر القضايا على الإطلاق، لأنها تميع الاعتقادات وتميع الديانات وتجعل الديانات سواسية، مع أن رب العالمين قال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام رب العالمين، ليس كلام ابن تيمية ولا كلام أبي حنيفة ولا كلام البخاري ولا كلام الألباني، هذا كلام رب العالمين. تؤمنون به؟ إذن فاقرؤوه وصدقوه، ومن لم يصدق هذا الكلام فلا خير فيه. فإذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم يقول له: ألا أدلك على أبواب الخير بعد أركان الإسلام؟ نعم. ألا أدلك؟ قال: بلى. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم يقول له ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام اللي هو التوحيد، رأسه التوحيد، إن قطعت الرأس فلا خير، انتهى الأمر، لا يوجد إيمان بدون توحيد. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، أفضل الأركان العملية بعد التوحيد، بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خيره وشره، بعد الإيمان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ونفذ الشرك، يأتي بعد ذلك عمود الإسلام الصلاة، عمود الأمر الصلاة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، والجهاد بالكلمة والجهاد بالسيف، الجهاد بجميع أنواعه، جهاد المنافقين، تصحيح المسيرة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم القيام بالسيف والسلاح لرد الهجمات الشرسة على أمة الإسلام وعلى دولة الإسلام. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم يقول له ألا أدلك على ملاك الأمر، أمسك عليك هذا اللسان. فقال أو يؤاخذ الناس، نؤاخذ بما بحصائد الألسنة وبما نتكلم به؟ فيقول سكلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة باللسان، تستطيع باللسان أن تعلم الناس، أن تأمر بالمعروف، أن تؤدي النصيحة، أن تذكر الله، أن تدل الإنسان أين أذهب إلى مكان كذا عن طريق كذا وخذ المواصلة الفلانية. حينما تدل الناس على الطريق هذا من شعب الإيمان كما جاء في حديث البخاري، تدل الناس على الطريق هذا من الخير، كل كلمة إما خير وإما شر. فهذا اللسان يكثر من الكلام، هذا اللسان الذي يتحرك باستمرار اجعله يتحرك في الخير، لا تجعله يتحرك في الشر. احفي على نفسك الكلمات التي تقولها يوميا تستطيع، وحاول أنك تصنفها في خانة الخير أم خانة الشر، وحينئذ تعلم أين أنت. فرب كلمة رفعتك إلى أعلى عليين، ورب كلمة نزلت بك في أسفل سافلين، هي كلمة التي تنطق بها كليقولوا خيرا وقولوا للناس حسنا. إن الشيطان ينزغ بينكم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال عن بني إسرائيل قولوا للناس حسنا، لكن قال لنا نحن التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، ولذلك أمرنا أن نفعل الخير، لا نفعله فقط بل نتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كلمة الخير كلمة شاملة تشمل الاعتقادات وتشمل الكلمات وتشمل كذلك أعمال الجوارح وتشمل الأعمال المالية وتشمل الأعمال البدنية. فالخير كلمة شاملة كما أن الشر عكسها كلمة شاملة، وأمرنا بأن نعمل الخير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لماذا؟ لأن الله شاكر عليم. تخيل أن الله يشكر لك عملك، الله الذي ينبغي أن نشكره يشكر لك عملك، هو الذي رزقك إياه وأعانك عليه ومع ذلك يأجرك عليه سبحانه وتعالى. أي رحمة، أي كرم، أي فضل، أي نعمة، أي إحسان من هذا الخالق العظيم المحسن الكريم المتفضل علينا. ولذلك كان على كل واحد منا بعد أداء أركان الإسلام أن يسعى جاهدا لتحقيق الخير على قدر وسعه. ولذلك وجدنا الشريعة الإسلامية بتعامل كل إنسان على قدره. يعني مثلا سبيل المثال لو نظرنا في الكفارات نجد أن الله تبارك وتعالى يقول فكفارته كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن جعل الناس مخيرين في بعض الأمور حسب الطاقة حسما تستطيع. من الناس من يستطيع أن يطعم، ومن الناس من يقول لا بل سأكس والكس وأغلى من المكسر، بل كل الناس الآن يدفعون الطعام. لكن هناك كسوة تنسى، هناك إنسان حنس في اليمين يقدر يكسي 10 مساكين 10، الكسوة أغلى. هذا يريد أن يسارع في الخيرات أو تحرير رقبة إن كانت هناك رقاب. ثم فمن لم يجد فالصيام يلجأ إلى الصيام. إذا خير ووسع لك الأمر، وهذه رحمة من رحمات الله، حتى يتسابق الناس وحتى يتنافس الناس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يصبح عليه كل يوم على كل سلامة صدقة، فكل إنسان يجب عليه أن يسعى بعد تحقيق الفرائض إلى أن يأتي بصدقات مطلوبة منه. فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يستطع، لا يستطيع أن يتصدق، على كل إنسان أن يتصدق. قال إن لم يستطع، قال يعتمل بيده، يشتغل بإيده حتى ينفق على نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف. قال أرأيت إن لم يفعل، حينما أخذ كلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صحابي أرأيت إن لم يجد، أرأيت إن لم يستطع، قال فليكف عن الناس شره، يكف عن الناس. لكن بعض الناس تجده لا يستطيع أن يعمل خيرا في مجال الخيرات، كسلان لا تجده في أي عمل من أعمال الخيرات، ومع ذلك ينشر الأكاذيب وينشر الضلال وينشر البدع وينشر كذا ويغتاب هذا وينم على ذات. كف عن الناس شرك، فإن كفك عن الناس شرك من أعظم الخيرات. لم لسانك ولم جوارحك عن أن تفسد في أرض الله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فبعض الناس، ولذلك المثل نوم الظالم عبادة، لما ينام أفضل، لما يسكت ويضع لسانه في فمه هذا أفضل. فقال كف عن الناس شرا، هذا الإنسان الشرير الكف عن الناس شرا وكان من أهل التوحيد، فهذه صدقة له، صدقة انك تسكت. بعض الناس يقولوا يا اخي تصدق علينا بسكاتك، تصدق علينا باختفائك، افضل اقعد في بيتك، لانك لو خرجت لا تستطيع ان تفعل الا الشر، فكف عن الناس شرك. مطلوب منا ايها الاخوة الكرام الكلام في الخير وفي ابواب الخيرات لا يتسع له الوقت بالطبع. ففيما قلنا من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كفاية، علينا أن نسعى وأن نبدأ من الآن نعاهد ربنا ونعاهد أنفسنا على أن نسعى جاهدين إلى أن نفعل الخيرات. فإن قصرنا فلنتب إلى الله تبارك وتعالى، فإن عصينا أتبع السيئة الحسنة تمحها،